الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وباطنا وظاهرا الذي وفقنا لهذا الخير وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم نشكر الشيخ الفاضل الشيخ الكريم أبا بلال حفظه الله تعالى على جهوده الطيبة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، وعلى محبته لإخوانه وحرصه على الخير. ونشكر أخانا وهبا الذيفاني حفظه الله تعالى على كذلك محبته لهذا الخير. ونشكركم جميعا يا طلاب العلم ويا أهل هذه البلدة الطيبة على محبتكم لهذا الخير وحرصكم عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، ذكرنا أخونا خالد حفظه الله تعالى باليوم الآخر، وأحب في هذا المقام أن أذكر نفسي وإخواني بذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك اليوم العظيم، يوم المعاد، اليوم الذي يرجع فيه العباد إلى الله تبارك وتعالى، يحشر الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمع الله الأولين والآخرين للحساب والجزاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه لكنه وعظ قومه بمواعظ عظيمة، يقول الله جل وعلا عن هذا المؤمن الكريم أنه قال لقومه: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الدار الآخرة هي دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. موعظة عظيمة من هذا الرجل الكريم، من هذا الرجل العظيم الذي وعظ قومه وذكرهم بالله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى الإيمان بالله والإيمان برسل الله، حتى أن الله عز وجل أكرمه بأن جعل مواعظه التي وعظ بها قومه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. مواعظ هذا الرجل العظيم مذكورة في سورة غافر، مواعظ عظيمة والله. أيها الإخوة، نقف مع آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيها الإخوة، آية كريمة، آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، جمع الله تبارك وتعالى فيها بين ذكر الجنة وما لأهلها من النعيم المقيم، وبين ذكر النار وما لأهلها من العذاب والجحيم. آية عظيمة أيها الإخوة، هذا لأن الله عز وجل وصف كتابه بأنه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن معنى قوله جل وعلا مثاني أي أنه إذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكرت النار ذكرت الجنة، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، هذا من معاني قوله جل وعلا مثاني. وقيل أن معنى ذلك، معنى قوله مثاني أي أنه يضرب فيه الأمثال، فالأمثال لها وقع عظيم في النفوس، وكلا القولين الصحيح. فهو مثاني تضرب فيه الأمثال عظيمة، ومثاني تثنى وتكرر فيه الآيات الكريمة كصفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكرت النار ذكرت الجنة، وهكذا. مثل الجنة يعني وصف الجنة صفتها ونعتها، مثل الجنة التي وعد المتقون، فالجنة هي دار المتقين، الجنة أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. فأبشر يا طالب العلم، يا من اتقيت الله عز وجل، أبشر أيها المسلم الكريم، يا من اتقيت الله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى قد أعد لك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي دار المتقين فضلا من الله ونعمة سبحانه وتعالى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأزلفت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب أي لكل رجاع تواب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل رجاع منيب، وحفيظ أي حفيظ على دين الله، حفيظ على شرع الله، حفيظ على حدود الله فلا يتعداها، حفيظ على أوامر الله فيبادر إلى امتثالها، حفيظ على نواهي الله فلا يرتكبها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالجنة هي الدار العظيمة التي أعدها الله لعباده المتقين. مثل الجنة أي وصف الجنة ونعتها، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار ليس نهرا واحدة ولكنها أنهار كثيرة، أنهار غزيرة، فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متكدر ولا متغير، وتقول العرب أسن الماء إذا تغير وتكدر. فوصف الله جل وعلا أنهار الماء التي في الجنة بأنها غير آسنة، أي أنها غير متكدرة ولا متغيرة، بل في غاية الصفاء والنقاء. وكل ما في الجنة مما في الدنيا فإن الاتفاق في الاسم فقط، وإلا فإن الحقيقة تختلف تماما. كل ما ذكر في الجنة مما هو في الدنيا فإن الاشتراك والاتفاق في المسمى فقط، وأما الحقائق فهي مختلفة جدا، كما ورد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الدنيا رمان وفي الجنة رمان، وهل رمان الدنيا مثل رمان الجنة؟ في الدنيا عنب وفي الجنة عنب، وهل عنب الدنيا مثل عنب الجنة؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف ورأى الجنة والنار، رأى عنقودا من الجنة فهم أن يتناوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا النعيم! عنقود واحد لو أخذه النبي عليه الصلاة والسلام لأكل منه الناس جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وقرنا بعد قرن إلى قيام الساعة، هذا في عنقود واحد. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، بخلاف لبن الدنيا فإنه مهما كان في الصفاء والنقاء مع طول المكث ومرور الأيام وطول الزمن ينقلب إلى حموضة لا تطاق، هذا لبن الدنيا. أما لبن الجنة فهو في غاية من الصفاء والنقاء والجمال، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، فكل آفة في خمر الدنيا منتفية عن خمر الجنة. قال الله جل وعلا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي إذا شربوا خمر الجنة لا يصيبهم الصداع ولا تنزف عقولهم ولا تطيش أحلامهم، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب وتغتال عقولهم ولا يصيبهم مرض البطون كحال من شرب الخمر في الدنيا. لا فيها غول، أي خمر الجنة لا فيها غول، والغول قيل هو الصداع وقيل وجع البطن الذي يحدثه الخمر، فنفى الله عز وجل هذه الآفات عن خمر الجنة، فقال سبحانه: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي ولا تنزف ولا تطيش أحلامهم ولا تذهب عقولهم، بخلاف خمر الدنيا من شربه أصيب بالصداع ووجع البطن وذهب عقله وصار في عداد المجانين. قال الله جل وعلا: وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، فيهما من كل فاكهة زوجان، ولهم فيها من كل الثمرات، إن شاء تناولها قائمة وإن شاء قاعدة وإن شاء مستلقية، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال الله جل وعلا: وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، مغفرة يغفر الله لهم الذنوب ويستر عليهم العيوب، بهذا يندفع عنهم المرهوب ويحصلون على المطلوب. أيها الإخوة، إن الحديث عن الجنة حديث ذو شجون، وإنما أحببنا أن نتذكر ما في ذلك اليوم وما أعده الله جل وعلا لعباده، فأذكر بعض الأحاديث في نعيم الجنة حتى يكون ما سمعناه حاديا لنا إلى التزود من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وحتى نزداد همة ونشاطا في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم الشرعي الذي هو سبيل موصل إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازل المؤمنين في الجنة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وأعظم من ذلك أن يحل الله تبارك وتعالى على أهل الجنة رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وأعظم من ذلك، بل هو أعظم نعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. جعلني الله وإياكم ممن ينعم عليهم ويكرمهم بهذا النعيم العظيم، النظر إلى وجه الله الكريم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله لأهل الجنة: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والجزاء من جنس العمل. أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا مع عباد الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والأدلة في ذلك كثيرة، وأترك المجال لأخينا الفاضل أيمن الشوافي حفظه الله تعالى، فليتفضل وجزاكم الله خيرا.